بسم الله الرحمن الرحيم. نتحدث مع حضراتكم عن تفسير أعظم سورة في القرآن الكريم في كل يوم نقرأها 17 مرة. قال رسول الله: لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. يقول أبو سعيد: يا رسول الله، ألم تقل لي لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن؟ قال رسول الله: الحمد لله رب العالمين، سبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. الفاتحة. يجب علينا جميعا أن نقف مع كل لفظة من ألفاظ هذه السورة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. من فضائل الفاتحة أن الصلاة لا تصح بغيرها. قال رسول الله: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. من فضائل الفاتحة أنها أعظم سورة في القرآن الكريم. من فضائل الفاتحة أن لها شأنا عظيما في الرقية. الفاتحة. إذ لدغ سيد أولئك التي نزل عليها الصحابة رضي الله عنهم، فانطلق أحد الصحابة يقرأ على هذا الملدوغ بفاتحة الكتاب، فبعد أن قرأ عليه فكأنما نشط من عقال فانطلق يمشي وما به قلبة. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. من فضائل الفاتحة نزلت خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ووعد صلى الله عليه وسلم بإعطاء ما احتوته هذه السورة. قال رسول الله: هذا باب من السماء فتح اليوم، فنزل منه ملك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته يا محمد. إن هذا الوعد للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته أيضا على حسب إخلاصهم لله ومتابعتهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أننا ندعو في كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فتشأ المساجد بقول آمين. هل فهمت معنى اهدنا الصراط المستقيم؟ طب على ماذا تؤمن؟ أبدا لا يعلو كتابا، أبدا لا يمحو سرابا، أبدا لا يعلو كتاب، أبدا لا يمحو سرابا. يسر إخوانكم في تسجيلات الزهراء الإسلامية أن يقدموا لكم هذا الإصدار الجديد، والذي يحتوي على تفسير سورة الفاتحة، وذلك لفضيلة الشيخ أبو عبد الرحمن محمد بسيوني. وهذا التفسير مكون من جزئين، وإليكم الجزء الأول. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يقين لا شك فيه، وقول إخلاص بعيد عما يقوله الكافر والمنافق ويفتريه، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع نهجه وقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، في هذه الليلة الطيبة المباركة بإذن الله جل وعلا نتحدث مع حضراتكم عن تفسير أعظم سورة في القرآن الكريم. بعد أن تحدثنا عن هذه المقدمة الأصولية لعلم تفسير القرآن، نبدأ بإذن الله عز وجل بفاتحة الكتاب التي هي أعظم سورة في القرآن الكريم كما بيّن النبي الأمين عليه أفضل الصلاة والتسليم. إننا نقرأ سورة الفاتحة على الأقل في كل يوم 17 مرة على الأقل، إذا كنا نصلي الفريضة بدون النافلة فنقرأها 17 مرة في كل يوم. وللأسف الشديد إن كثيرا من المسلمين يقرؤونها ولا يفهمون معناها، فهم بالنسبة إليها بمنزلة الأميين الذين لا يعلمون من الكتاب إلا أماني. ورب العالمين جل وعلا قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، أي ما أنزل الله القرآن إلا لكي نتدبر ما فيه من الآيات والعظات والعبر. فقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك. لماذا يا رب؟ ليدبروا، واللام هنا للتعليل، ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، أي أصحاب العقول النيرة. أسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم. وقال الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال أبو عبد الرحمن رحمه الله تعالى: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وابن مسعود وغيرهما، أي وغيرهما من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا إذا تعلموا 10 آيات من النبي صلى الله عليه وسلم لم يجاوزوها، أي لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. فأين نحن من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين حولوا هذا القرآن إلى منهج حياة وواقع عملي، الذين فهموا القرآن وأحبوا القرآن، تأدبوا بأدب القرآن؟ وأكبر دليل على ذلك ما رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إنني أأمرك أن تقرأ علي القرآن، اقرأ علي القرآن. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كيف أقرأ عليك وعليك أنزل. يا له من أدب، يا له من خلق. كيف أقرأ عليك القرآن وأنا تعلمت منك؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن فإني أحب أن أسمعه من غيري، أحب أن أتلقاه غضا طريا من غيري إذا تلي علي. فانطلق ابن مسعود رضي الله عنه يقرأ حتى بلغ إلى قوله تعالى في سورة النساء: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك الآن، حسبك الآن. يقول ابن مسعود: فنظرت فإذا عيناه تذرفان من الدموع. تأثر الحبيب بكلام حبيبه، عاش مع القرآن، أحب القرآن، تأدب بأدب القرآن، أدب الصحابة على هذا الأدب العالي منه عليه الصلاة والسلام. لذلك يأتي نبينا صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة ويشتكي من الذين هجروا القرآن، كما حكى رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال العلماء: إن الهجر هنا ليس هجر التلاوة فحسب، بل هجر التلاوة والإنصات، كما قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وهجر الإنصات، وهجر العمل، هجر السلوك، هجر الأخلاق، أن تحول هذا القرآن إلى منهج حياة، أن تعيش مع القرآن، أن تعمل بهذا القرآن، أن تفهم مراد الله جل وعلا من كتابه كما فهم الصحابة رضي الله عنهم القرآن. كما ورد في صحيح مسلم من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا المنذر، أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ فقال أبي: الله ورسوله أعلم. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا المنذر، أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى على صدر أبي وقال له: ليهنك العلم أبا المنذر، أي هنيئا لك العلم الصافي، هنيئا لك العلم النير، أنك استنبطت هذه الآية من القرآن. بالفعل أنت فهمت القرآن، أنت عشت مع القرآن. فأين نحن من هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم؟ لذا اختار رب العالمين سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات أبي رضي الله عنه من بين الصحابة ليقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة البينة. والحديث رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. فقال أبي: وسماني لك، يرد في الذهول، وسماني لك، أي رب العالمين قال لك يا رسول الله اقرأ هذه السورة على أبي بن كعب وسماني لك؟ قال: نعم سماك لي. فذرفت عين أبي وأخذ يبكي بكاء شديدا. يعلق الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى على بكاء أبي فيقول: بكى أبي إما فرحا وسرورا بذلك، وإما خشوعا وخوفا من التقصير في شكر تلك النعمة، إنها نعمة عظيمة أن الله جل جلاله اختاره من بين الصحابة ليقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة البينة. لذلك أقول يا إخواني، نريد أن نعيش مع القرآن، نريد أن نفهم مراد الله جل وعلا من كتابه. وأكدت قبل ذلك أنه ينبغي على كل مسلم أن يكون في بيته كتاب من كتب التفسير الميسرة، ليست هناك صعوبة أن تشتري كتابا كتيسير الكريم الرحمن للعلامة استعدي رحمه الله تعالى، فهو كتاب مختصر في تفسير القرآن الكريم، أو كمختصر تفسير ابن كثير بتحقيق العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى، وأن تفهم مراد الله جل وعلا من كتابه. والله لو في كل يوم تقف مع آية واحدة، ما معنى هذه الآية؟ ما مراد الله جل وعلا من كتابه؟ نريد أن نعيش مع القرآن وأن نفهم مراد الله جل وعلا من كتابه العظيم. فلقد أخذ رب العالمين سبحانه وتعالى العهد والميثاق على أهل العلم أن يبينوا ما في القرآن من معاني، إما عن طريق الكتابة أو المشافهة، بأي وسيلة يجب على أهل العلم أن يبينوا مراد الله جل وعلا من كتابه. قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فأخذ العهد على أهل العلم كما في هذه الآية إذن يبين لنا أنه يجب على أهل العلم أن يبينوا بأي وسيلة من الوسائل وبأي طريقة من الطرق، إما عن طريق الكتابة أو المشافهة، مراد الله جل وعلا. ولقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، فكيف بكلام الله عز وجل الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم؟ كيف بهذا الكتاب العظيم وهو كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى؟ وبالأخص هذه السورة التي نحن بصدد تفسيرها بإذن الله تعالى، ألا وهي سورة الفاتحة، يجب علينا جميعا أن نقف مع كل لفظة من ألفاظ هذه السورة. العجيب أننا ندعو في كل صلاة بقوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ثم نقول آمين. وآمين اسم فعل بمعنى استجب يا رب، ترتج المساجد بقول آمين. طب على ماذا تؤمن؟ هل فهمت معنى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ ألم تعلم أخي الحبيب أن عدم معرفة معنى الدعاء سبب من أسباب حجب الإجابة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، وإن الله لا يستجيب من قلب غافل لاه. إن الله جل جلاله لا يستجيب من هذا القلب الغافل اللاهي الذي لا يعي ولا يفهم معاني الدعاء التي يدعو الله جل وعلا بها. ولقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن دعاء الفاتحة، يقول: والعبد مضطر إلى أن يهديه الله الصراط المستقيم، فهو مضطر إلى مقصود هذا الدعاء، وإنه لا نجاة من العذاب ولا وصول إلى السعادة إلا بهذه الهداية، وهي قول الله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. نسأل الله أن يجعلنا جميعا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، بعد هذه المقدمة نريد أن نتعرف على مرحلة نزول هذه السورة العظيمة التي هي أعظم سورة في القرآن الكريم. هل نزلت قبل الهجرة أم بعد الهجرة؟ الجواب اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من قال إن سورة الفاتحة نزلت قبل الهجرة، ومنهم من قال إنها نزلت بعد الهجرة، ومنهم من قال إنها نزلت مرتين، مرة قبل الهجرة ومرة بعد الهجرة. الراجح من أقوال أهل العلم والله تعالى أعلم أنها نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، إذن إنها سورة من السور المكية. ونحن تحدثنا قبل ذلك أن المكية ما نزل قبل الهجرة، والمدنية ما نزل بعد الهجرة. وقلنا التعريف الذي يردده بعض الناس أن المكية ما نزل بمكة والمدنية ما نزل بالمدينة، قلنا هو تعريف خاطئ. لماذا؟ لأن هناك آيات نزلت بالمدينة وتعد من القسم المكي، كقول الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية في سورة المائدة، وسورة المائدة سورة من السور المدنية. طب هذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة أي بمكة، ولكنها تعد من القسم المدني. نزلت بمكة وتعد من القسم المدني، نعم. لماذا؟ لنزولها بعد الهجرة. فلقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والحديث رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه هذه الآية على النبي عليه الصلاة والسلام. نزلت عليه وهو قائم بعرفة يوم جمعة بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. فنزلت عليه وهو قائم بعرفة في يوم جمعة، نزلت بمكة ولكنها تعد من القسم المدني. إذن إن العبرة بالزمان وليس بالمكان كما قال العلماء. أيضا قول الله جل وعلا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. هذه الآية تعد أيضا من القسم المدني، مع أنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم فتح مكة بمكة، ولكنها تعد من القسم المدني. فالمكي ما نزل قبل الهجرة، والمدني ما نزل بعد الهجرة. هذه السورة تعد من القسم المكي على الراجح من أقوال أهل العلم. ما الدليل على ذلك؟ الدليل أولا قول الله جل وعلا ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. المراد بالسبع المثاني والقرآن العظيم بلا خلاف بين العلماء الفاتحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي فسر السبع المثاني والقرآن العظيم بالفاتحة عليه الصلاة والسلام. ونحن تحدثنا قبل ذلك عن المرجع عندنا في تفسير القرآن، أولا أن يفسر القرآن بالقرآن ثم بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، أو بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ثم بكلام الصحابة ثم بكلام التابعين، لقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين في تفسيرهم للقرآن الكريم كان مخطئا في ذلك، بل مبتدعا وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. إذن يجب علينا أن نسلك هذا المسلك الذي سلكه علماؤنا رحمهم الله تعالى. إذن نقول سورة الفاتحة مكية لقوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. المراد بالسبع المثاني قلنا الفاتحة. هذه الآية ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. في أي سور القرآن؟ في سورة الحجر. وسورة الحجر بلا خلاف بين العلماء مكية، إذن فإن الفاتحة مكية. ثانيا، كان النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم يصلون بالفاتحة، فهو صلى الله عليه وسلم القائل: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. طب كيف كان نبينا عليه الصلاة والسلام يصلي بدونها وهو القائل: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب؟ وكلنا يعلم أن الصلاة فرضت بمكة أم بالمدينة؟ فرضت بمكة في ليلة الإسراء والمعراج. إذن بما أن الصلاة فرضت بمكة، طب كيف كان نبينا عليه الصلاة والسلام وصحابته رضي الله عنهم يصلون بدون الفاتحة وهو القائل صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب؟ إذن إن الراجح من أقوال أهل العلم أن الفاتحة مكية. ننتقل بعد ذلك إلى فضائل هذه السورة. هل لسورة الفاتحة فضائل؟ فالجواب نعم، لسورة الفاتحة فضائل. فمنها أولا أن الصلاة لا تصح بغيرها، فكما أن عمود الإسلام الصلاة فكذلك عمود الصلاة الفاتحة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ثانيا من فضائل هذه السورة أنها أعظم سورة في القرآن الكريم. قد يسأل سائل فيقول: وهل القرآن يتفاضل؟ هل هناك سورة في القرآن أفضل من سورة؟ نعم، قد تفضل سورة على سورة، لا حرج في ذلك. فأعظم سورة في القرآن الفاتحة بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام كما سنبين الآن. وأعظم آية في القرآن إنها آية الكرسي، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبي رضي الله عنه بيّن أنها أعظم آية، أي آية الكرسي. وأما الفاتحة فإنها أعظم سورة في القرآن. يعني القرآن يتفاضل؟ الجواب: إن القرآن لا يتفاضل باعتبار المتكلم به، لأن المتكلم بالقرآن هو من؟ الله سبحانه وتعالى. ولكن يتفاضل القرآن باعتبار مدلولاته وموضوعاته، فلا حرج أن تقدم سورة على سورة، لا حرج أن تفضل سورة على سورة، ولا حرج أن تفضل آية على آية، والله تعالى أعلى وأعلم. والدليل على أن الفاتحة أعظم سورة في القرآن الكريم ما رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجب، فقال عليه الصلاة والسلام، يقول أبو سعيد: فلما انتهيت من صلاتي قلت: يا رسول الله كنت أصلي، فقال صلى الله عليه وسلم: ألم يقل الله: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ يقول أبو سعيد رضي الله عنه: ثم قال لي: لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. يقول: ثم أخذ بيدي صلى الله عليه وسلم، فلما أراد أن يخرج أي من المسجد قلت له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألم تقل لي: لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته صلى الله عليه وسلم. ها، فهذه السورة هي أعظم سور القرآن الكريم. ثالثا من فضائلها أن لها شأنا عظيما في الرقية، كما ورد في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتوا على حي من أحياء العرب، أي نزلوا على قرية من قرى العرب، فلم يقروهم، أي لم يضيفوهم، لم يوجبوهم. فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك، سيد هذه القبيلة التي نزل عليها الصحابة رضي الله عنهم، لدغ، لدغته حية أو شيء من هذا القبيل. فقالوا للصحابة رضي الله عنهم: هل معكم من دواء أوراق؟ هل معكم من دواء أو أحد معكم يحسن قراءة الأذكار والأدعية على المريض أوراق؟ فقالوا: لا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا، أي لا نفعل حتى تجعلوا لنا مقابلا، إنكم لم تقرون، أي لم تضيفون. في رواية أخرى ذهب الصحابة رضي الله عنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحكوا له ما حدث، فقال عليه الصلاة والسلام: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. في هذه الرواية التي كنا بصددها، طبعا هم لما قالوا لهؤلاء لا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا، وجعلوا لهم قطيعا من الشاء، جمع شاء، جعلوا لهم قطيعا من الشاء، فانطلق أحد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين يقرأ على هذا الملدوغ بأم القرآن، بفاتحة الكتاب. فبعد أن قرأ عليه فكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي وما به قلبه، أي وما به علة، بعد أن قرأ عليه بالفاتحة فحسب. فإن للفاتحة شأنا عظيما في الرقية، ولكن ما ينبغي عليك أيها المسلم أن تقرأ الفاتحة على سبيل التجربة، فهذا فيه من سوء الأدب مع الله ما فيه. ولكن حينما تقرأ بفاتحة الكتاب على ملدوغ، على مريض، على نفسك، على ولدك، على زوجك، ينبغي عليك أن تثق في الله جل وعلا، وأن تكون على يقين تام أن الله سيشفيك، وأن الله عز وجل بيده كل شيء، فهو سبحانه وتعالى قادر، قادر على الشفاء، قادر على رفع البلاء، فهو سبحانه وتعالى يقدر على كل شيء. فينبغي عليك أن تثق في الله أنه سيرفع عنك هذا البلاء وسيستجيب منك هذا الدعاء. فالفاتحة إنها دعاء، حينما تقول اهدنا الصراط المستقيم تدعو الله سبحانه وتعالى أن يهديك إلى الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه، إلى آخر هذا الدعاء، ثم تقول آمين، أي استجب يا رب. فمن فضائلها أن لها شأنا عظيما في الرقية. رابعا أنها نور، ونزلت خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم دون سائر الأنبياء، ونزل بالبشارة بها ملك، ووعد صلى الله عليه وسلم بإعطاء ما احتوته هذه السورة، كما ورد في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع نقيضا، أي صوتا كصوت الباب إذا فتح من فوقه، فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم، لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: وهذا ملك نزل إلى الأرض اليوم لم ينزل قط إلا اليوم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أي هذا الملك فقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته يا محمد صلى الله عليه وسلم. قد يسأل سائل فيقول: هذا الوعد هل هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أم لأمته أيضا؟ فالجواب إن هذا الوعد للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته أيضا، على حسب إخلاصهم لله ومتابعتهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن من فضائل هذه السورة قلنا أولا أن الصلاة لا تصح بغيرها، فكما أن عمود الإسلام الصلاة فكذلك عمود الصلاة الفاتحة. ثانيا أنها أعظم سورة في القرآن الكريم. ثالثا أن لها شأنا عظيما في الرقية. رابعا أنها نور ونزلت خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم دون سائر الأنبياء، ونزل بالبشارة بها ملك، ووعد صلى الله عليه وسلم بإعطاء ما احتوته هذه السورة. قد يسأل سائل فيقول: هل هذا الملك الذي نزل ليبشر النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما، هل هو الذي نزل بالفاتحة وبأواخر البقرة، أم أن جبريل عليه السلام هو الذي نزل بالقرآن كله حتى بالفاتحة وأواخر البقرة؟ الجواب: قال العلماء إن جبريل عليه السلام هو الذي نزل بالقرآن كله. قال الله جل وعلا: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فالذي نزل بالقرآن كله إنه جبريل عليه السلام بلا خلاف بين العلماء. طب ما قصة هذا الملك؟ قال العلماء إن هذا الملك نزل للبشارة فحسب، يعني جبريل نزل بالقرآن كله، ولكن هذا الملك جاء وجبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء من باب تبشير رسول الله صلى الله عليه وسلم بفضل ومكانة الفاتحة وأواخر سورة البقرة. ننتقل بعد ذلك إلى أسماء هذه السورة. هل للفاتحة أسماء خلاف الفاتحة؟ فالجواب: نعم، فلسورة الفاتحة أسماء كثيرة، أسماء عديدة تدل على عظمتها ومكانتها من بين سور القرآن. وكما هو معلوم أن كثرة الأشياء دليل على عظم الشيء وكل بحسبه. فرب العالمين سبحانه وتعالى تسمى بتسعة وتسعين اسما لا على سبيل الحصر. كثرة هذه الأسماء دليل على عظم هذا الإله سبحانه وتعالى. وسمى الله جل وعلا يوم القيامة بيوم الندامة والحسرة والزلزلة والطامة والصاخة والآزفة والتبديل والنشور والجزاء والوعيد والقارعة إلى غير ذلك من الأسماء. قال العلماء: كثرة هذه الأسماء دليل على عظم هول ذلك اليوم. نسأل الله السلامة في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فسورة الفاتحة سميت بأسماء كثيرة، منها الفاتحة أم القرآن أم الكتاب، فهي التي افتتح الله جل وعلا بها كتابه، لذا سميت بأم الكتاب وأم القرآن، وسميت بالسبع المثاني والقرآن العظيم. بالسبع المثاني أي لأننا نثنيها في الصلاة، فنقرأ إما مرتين وأحيانا نقرأ أربع إلى غير ذلك من أقوال العلماء في تفسير السبع المثاني والقرآن العظيم، لأنها فاتحة للقرآن كله، فلقد اشتملت هي على أقسام التوحيد، اشتملت على توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، فهي كعنوان لكتاب رب العالمين سبحانه وتعالى، فهي شملت القرآن كله كما قال علماؤنا، فسميت بالسبع المثاني والقرآن العظيم، سميت أيضا بالصلاة، سميت بالحمد أو الحمد لله رب العالمين، سميت بالراقية والشافية، لأن الملدوغ قد شفي بإذن الله جل وعلا بعد أن قرئ عليه بها. فهذه السورة لها أسماء كثيرة تدل على عظمتها ومكانتها من بين سور القرآن الكريم. ننتقل بعد ذلك إلى قول الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم. افتتح الله جل وعلا هذه السورة بالبسملة كبقية سور القرآن الكريم إلا التوبة، فافتتح الله جل وعلا هذه السورة وبقية سور القرآن بالبسملة لماذا؟ قال العلماء: لأنها بركة. فمعنى بسم الله أي أبدأ بسم الله على بركة الله بتوفيق الله. ومن أهل العلم من قال: بسم الله أي بالله، فهي قسم، كأن الله جل وعلا يقسم لعباده فيقول جل وعلا: يا عبادي إن كل ما في هذه السورة إنه حق وصدق، إلى غير ذلك من هذه الأقوال. فلقد ذكر العلامة القرطبي رحمه الله تعالى في الجامع لأحكام القرآن 27 مسألة في البسملة فقط، 27 مسألة في البسملة، منها ما ذكرته. ولكن أكثر العلماء وجل المفسرين على أن البسملة معناها بسم الله أي أبدأ بسم الله أو على بركة الله أو بتوفيق الله عز وجل. والبسملة في كل شيء بركة، لذلك افتتح الله بها كتابه. وتجد أيضا أن المصنفين من أهل العلم يفتتحون كتبهم بالبسملة، ما تجد مصنفا من أهل العلم يصنف كتابا إلا ويفتتحه بالبسملة. لماذا؟ اقتداء بالقرآن الكريم. فالبسملة بركة في كل شيء بركة، لذا حثنا الشارع الحكيم إلى أن نبدأ بها الأقوال والأعمال والأفعال، أن نبدأ بها الطعام، الشراب، الجماع، النوم، الذبح، إلى غير ذلك. فنبينا عليه الصلاة والسلام كان يفتتح دائما ببسم الله الرحمن الرحيم، لأنها بركة. ونحن يا إخواني نعيش زمانا قد جفت فيه ينابيع البركة، فما أحوجنا الآن إلى أن نبدأ الأقوال والأعمال والأفعال ببسم الله الرحمن الرحيم. قال الله جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا، أي آمنوا بالله ورسله، واتقوا، أي اتقوا الكفر والمعاصي، لفتحنا عليهم. ماذا يا رب؟ بركات أم بركة؟ لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، أي لوسعنا عليهم الخير ويسرناه لهم من كل جانب، فما أشرفها وما أبركها وما أعظمها من بداية أن نبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. ها هو عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه يقول، والحديث رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، قال عمر: كنت غلاما صغيرا في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، تعلمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لي: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فعند الطعام ينبغي علينا أن نبدأ بالبسملة، عند الذبح ينبغي علينا أن نبدأ بالبسملة. قال الله جل وعلا: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وقال جل وعلا: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وها هو النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ذبح بدأ بالبسملة كما يحكي أنس، والحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. يقول أنس: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين أملحين تم وكبر صلى الله عليه وسلم. أيضا حسن ربنا جل وعلا على ذكره وعلى البسملة حتى عند الركوب، عند ركوب الدابة، عند ركوب السيارة، تقول بسم الله. قال الله جل وعلا: وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وأيضا عند النوم نبدأ بالبسملة حينما تضطجع على فراشك، تنام على جنبك الأيمن وتسمي كما ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه. ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها وارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. أيضا عند الجماع ينبغي عليك أن تبدأ بالبسملة كما ورد في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما لو أن أحدكم حين يأتي أهله يقول: بسم الله، اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر بينهما أو قضي ولد لم يضره شيطان أبدا. تبدأ بالبسملة حتى عند الجماع. أيضا تبدأ بالبسملة عند الرقية الشرعية كما ورد في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إن جبريل عليه السلام أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد صلى الله عليه وسلم، اشتكيت؟ هل تشتكي؟ أي تشتكي من وجع؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم. فقال جبريل عليه السلام: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. أيضا تشرع التسمية في الصباح والمساء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، ثلاث مرات فيضره شيء، لن يصاب بشيء إذا قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، ثلاث مرات في الصباح وثلاث مرات في المساء. أيضا تشرع التسمية عند دخول المنزل وعند الخروج منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الرجل بيته فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت، وإن لم يذكر الله عند طعامه قال الشيطان أدركتم المبيت والعشاء، وأما إن ذكر الله جل وعلا عند دخوله قال الشيطان لا مبيت اليوم. وإذا ذكر الرجل ربه سبحانه وتعالى عند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم اليوم ولا عشاء. الشاهد هنا أنه تشرع التسمية عند دخول المنزل وعند الطعام وعند الشراب وأيضا عند النوم إلى غير ذلك، بل إن التسمية تشرع في صدور الرسائل والبرقيات والاتفاقيات. تبدأ البرقية أو الرسالة أو الجواب بالبسملة اقتداء بنبيك صلى الله عليه وسلم. لما أرسل نبينا عليه الصلاة والسلام رسالة إلى هرقل عظيم الروم كتب فيها أو أمر بكتابة من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم السلام على من اتبع الهدى أما بعد. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم لعلي اكتب بسم الله. وأيضا قال الله جل وعلا إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فالتسمية في كل شيء بركة، فما أبركها وما أشرفها وما أعظمها من بداية أن نبدأ بها الأقوال والأعمال والأفعال. بسم الله. الله قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى مشتق من الإله، الله مشتق من الإله، والمراد بالإله هنا أي المعبود، فهو سبحانه وتعالى المعبود حبا وتعظيما الذي تفرد بالعبادة والألوهية والربوبية والأسماء والصفات، فهو الاسم المفرد العلم الدال على كل الأسماء الحسنى والصفات العلى، هو الاسم الذي ما ذكر في قليل إلا كثره، ولا عند خوف إلا أزاله، ولا عند كرب إلا كشفه، ولا عند هم وغم إلا فرجه، ولا عند ضيق إلا وسعه، فهو الاسم الذي تكشف به الكربات وتقال به العثرات وتجاب به الدعوات وتستنزل به البركات وتستجلب به البركات وتدفع به السيئات وتستجلب به الحسنات، وهو الاسم الذي قامت به الأرض والسماوات، وبه أنزلت الكتب، وبه أرسلت الرسل، وبه شرعت الشرائع، وبه قامت الحدود، وبه شرع الجهاد، وبه انقسمت الخليقة إلى السعداء والأشقياء، وبه حقت الحاقة ووقعت الواقعة، وبه عبد رب العالمين وحمد. فالله ربي لا أريد سواه، هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ الشمس والبدر من آثار قدرته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الطير سبحه، والوحش مجده، والموج كبره، والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيسترهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه. سبحانه وتعالى قال جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم قال العلماء ومنهم ابن عباس رضي الله عنهما هذان اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر أي أكثر رحمة. وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله الرحمن إذا سئل أعطى، والرحيم إذا لم يسأل يغضب. الرحمن إذا سئل أعطى، والرحيم إذا لم يسأل يغضب. وينبغي علينا أن نعلم أن الرحمن الرحيم هذان اثنان جليلان عظيمان يثبتان صفة الرحمة لله جل وعلا, يثبتان صفة الرحمة لله تعالى. ونحن نثبت ما أثبته الله لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل. واختلف أهل العلم في الرحمن الرحيم إلى أقوال. جمهور العلماء على أن الرحمن معنى والرحيم له معنى آخر, ولكن من باب الأمانة العلمية إن من أهل العلم من قال الرحمن الرحيم معناهما واحد, إن من أهل العلم من قال إن الرحمن الرحيم معناهما واحد, ولكن جمهور العلماء قالوا إن الرحمن له معنى والرحيم له معنى آخر. فقالوا جمهور العلماء قالوا الرحمن خاص الاسم عام الفعل, الرحمن خاص الاسم عام الفعل, الرحيم العكس أي عام الاسم خاص الفعل. ما معنى هذا الكلام؟ قال العلماء الرحمن خاص الاسم أي لا يجوز أن يتسمى بالرحمن إلا الله. قال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى, فلا يجوز أن يتسمى بهذا الاسم إلا الله. ولقد تجاسر مسيلمة الكذاب وسمى نفسه برحمن اليمامة, تسمى برحمن اليمامة وقال أنا رحمن اليمامة, فألصق باسمه لقب كذاب مع أن كل كافر كذاب, ولكن مسيلمة لما قال أنا رحمن اليمامة سمي مسيلمة الكذاب, لأنه لا يجوز لأحد أن يتسمى بالرحمن إلا الله. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى, خاص الاسم عام الفعل أي رحمن بالمؤمن والكافر بالبار والفاجر عام الفعل. والدليل على ذلك ما رواه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب في كتاب وهذا الكتاب عنده سبحانه وتعالى, إن الله كتب في كتاب عنده فهو عنده فوق عرشه, فهو عنده فوق عرشه, إن رحمتي سبقت غضبي, كتب سبحانه وتعالى إن رحمتي سبقت غضبي, وفي رواية إن رحمتي تغلب غضبي. فالرحمن خاص الاسم عام الفعل. أيضا الدليل على عموم الفعل في الرحمن ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عمر رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة تبحث عن ولدها في السبي أي من بين سبايا الحرب, فلما رأت الأم ولدها ألصقته ببطنها وأرضعت, إنها الأمومة, ألصقته ببطنها واحتضنته بشدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ فقالوا وهي تقدر على ذلك يا رسول الله, هل في أم ترمي بولدها في النار؟ فقال عليه الصلاة والسلام لله أرحم بعباده من هذه بولدها. رحمة الأم التي لا يستطيع أن يجسدها أي بليغ على وجه الأرض, قدم النبي صلى الله عليه وسلم رحمة الملك سبحانه وتعالى على رحمة هذه الأم بولدها. و ولقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم أيضا، والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن لله 100 رحمة. كم رحمة لله؟ 100 رحمة. إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فيها يتعاطفون وبها يتراحمون، وبها تعطف الوحش على ولدها، وأخر 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. ما أوسع رحمته، كل رحمات المخلوقين جزء واحد من 100 رحمة من رحمات الملك سبحانه وتعالى. ما أوسع رحمته. فالرحمن خاص الاسم عام الفعل، الرحيم العكس، عام الاسم خاص الفعل. عام الاسم أي إن الرحيم اسم لله وصف للمخلوقين، يعني لا حرج أن أقول يا فلان أنت رحيم، أو فلان الفلاني هذا رحيم. طب هل يجوز أن أقول فلان الفلاني رحمن؟ لا يجوز. إن الرحمن هو الله، اسم لله لا يشاركه فيه أحد. أما الرحيم فهو اسم لله وصف للمخلوقين. لقد وصف رب العالمين سبحانه وتعالى نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم بالرؤوف الرحيم، فقال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالرحيم عام الاسم خاص الفعل، خاص الفعل أي رحيم بالمؤمنين الموحدين الصادقين فحسب. أسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم. قال الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم. إذن اختلف أهل العلم في الرحمن الرحيم، منهم من قال إن معناهما واحد، ومنهم من قال لكل منهما معنى، وهذا هو الراجح وهو رأي جماهير العلماء، أن الرحمن خاص الاسم عام الفعل والرحيم العكس. هناك بعض الأسئلة يسأل عنها كثير من إخواننا، ولكن لضيق الوقت نرجئها إن قدر الله لنا البقاء واللقاء في الشهر القادم. منها مثلا: هل البسملة من الفاتحة؟ هل البسملة من الفاتحة؟ وأيضا هل تجب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة الجهرية أم لا؟ إلى غير ذلك من الأسئلة. أيضا: هل يجب على الإمام في الصلاة الجهرية أن يجهر بالبسملة أم لا؟ إن شاء الله جل وعلا نجيب على هذه الأسئلة في الشهر القادم لضيق الوقت. وأسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال، وأن يسترنا بستره الجميل في الدنيا والآخرة. اللهم اشف أمراضنا وارحم أمواتنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. ولا ننسى أن ندعو لأبينا الفاضل شيخ حماد، أسأل الله أن يشفيه بشفاء عاجل من عنده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اشفه واشف مرضى المسلمين، اللهم اشفه واشف مرضى المسلمين، اللهم اشفه واشف مرضى المسلمين. اللهم ارفع عنه البلاء، اللهم ارفع عنه وعن إخواننا المسلمين في كل مكان البلاء. اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين يا رب العالمين. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وفي الختام، تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الزهراء الإسلامية بالمنصورة. رقم الهاتف: